بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا سيدي مولاي يا أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. حقيقة الإنسان يبارك المؤمنين قدوم هذا الشهر الكريم لا مجازا وإنما حقيقة. الناس نظروا إلى شهر رمضان مقلوبا، جعلوا العيد في آخره، والحال أن العيد في أوله. شهر رمضان عندما ينتهي ترتفع الأعمال وتختم الصحف. الإنسان يوم العيد بماذا يفرح؟ الفرح الواقعي هو يوم الأول من شهر رمضان. إنسان جلس على مائدة وهو جائع وأنواع الطعام الشهية على تلك المائدة، هذا هو العيد. وأما أن ترفع المائدة ويخرج الناس من قاعة ضيافة ملك الملوك، ليست هذا بحقيقة الأمر إلا لمن أحرز رضوان الله عز وجل، يستلم الجائزة من صاحب الضيافة ويخرج. أما الذي يشك بهذه الجائزة أو قد يقطع بعدم الجائزة، ماذا وجه فرحه في ذلك اليوم؟ إنما هو يوم عيد لمن غفر الله له. إخواني، أربعة أسابيع هو عبارة عن شهر رمضان. تفتح العين وتغمض العين وإذا بالشهر قد ولى وانتهى. هنيئا لكم أنتم الذين جمعنا الله في هذا المكان المبارك لنهيئ أنفسنا لاستقبال هذا الشهر الكريم. أنتم سمعتم روايات كثيرة وآيات كتب عليكم الصيام، قد أقبل عليكم شهر. هذه روايات معروفة وسمعتم كثيرا، ولكن في رواية مختصرة سطر واحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالها 3 مرات، يعبر النبي عما في قلبه من معاني ومن حسرة على هذا الشهر الكريم، إذ يقول سبحان الله. يبدأ النبي جملته عبارته الشريفة بكلمة سبحان الله، ماذا تستقبلون وماذا يستقبلكم؟ ماذا تستقبلون أنتم وماذا يستقبلكم؟ قالها 3 مرات. أنا أفهم من هذه الرواية، طبعا قد يكون له معنى آخر، يعني يريد أن يقول بأن في هنالك على كل حال شوق طرفين، هذا قد يكون المعنى، ولكن معنى آخر قد يكون هو المعنى المهيج لعواطف المؤمنين. ماذا تستقبلون وماذا يستقبلكم؟ إنسان إذا أراد أن يستقبل شخصية لا يعلم قدرها، وتلك الشخصية يعلم قدر نفسه، يقول ماذا تستقبل أنت وماذا يستقبلك؟ ذاك يستقبلك بالرحمة، أقبل عليكم شهر الله بالمغفرة والرحمة، وأنا أستقبل شهر رمضان وكأنه شهر صيام، بمعنى كف البطن عن الطعام والشراب. فإذا جاء الليل انتقم الإنسان من بطنه طوال اليوم، ومن المعلوم أن الإنسان يأكل في شهر رمضان أضعاف ما يأكل في باقي الشهور، هي وجبة واحدة متصلة من الإفطار إلى السحور كما يقول قائلهم. إذن أعزائي إخواني، قبل أن يأتي الشهر الكريم علينا أن نستعد للقاء هذا الشهر المبارك أيما استعداد. أيضا من النصوص النادرة، وأنا أختار النوادر من النصوص ليكون فيها شيء من الجدة والطرافة والجاذبية أكثر، كذلك في الرواية هكذا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن صلوا على محمد وآل محمد. انتبهوا إخواني لهذا الحديث الطريف، أن تصلي على النبي وآله، وأن تجعل شهرنا هذا، يعني 1419 أن تجعل شهرنا هذا أعظم شهر رمضان مر علينا، أن تجعل هذا الشهر أعظم شهر رمضان مر علينا منذ أنزلتنا إلى الدنيا. يعني يا رب أنا أتوقع من هذا الشهر الكريم نقلة جديدة، وإذا شهر رمضان مستنسخ طبق نسخة طبق الأصل من رمضانات الماضية، ماذا قيمة هذا الشهر الكريم؟ إذا كان وضع اليوم في آخر جمعة من شهر رمضان مساويا للجمعة الآتية شهر يوم العيد حوالي يوم الثلاثاء بعد شهر تقريبا، يأتي يوم الجمعة وأنا على ما أنا عليه، الذنوب هي الذنوب، الانتكاسة هي الانتكاسة، سوء الخلق هو سوء الخلق، معنى ذلك أن شهر رمضان مر على معدتي لم يمر على قلبي وروحي، شهر رمضان مر على المعدة فحسب، وما قيمة الشهر الذي يمر على الفم واللسان والفم والشفتين والمعدة وما بعد المعدة؟ إخواني أعزائي، هذه النصوص علينا أن نقف عندها وقف التأمل، أن تجعل شهرنا هذا أعظم شهر رمضان مر علينا منذ أنزلتنا من إلى الدنيا. الآن ما هو التفسير؟ كيف يكون أعظم شهر مر علينا؟ بركة في عصمة ديني وخلاص نفسي وقضاء حاجتي، قضاء الحوائج في آخر الجملة، خلاص نفسي، معنى ذلك أن هنالك شيء عكس الخلاص. ما هو عكس الخلاص؟ هو السجن، هو الرقية، هي السلاسل، هي الأغلال. من منا ليس أسيرا لشهوته لغضبه؟ تراه تراه كالجبل الراسخ، إذا بشهوة إذا بموجب من موجبات الغضب ينقلب المؤمن رأسا على عقب، ولطالما شبهت بعض المؤمنين بالأحواض التي فيها ترسبات تبلغ الأشبار، ماء رقيق هادئ يعكس النجوم في السماء، ولكن طفل يحرك العصا في هذا الحوض العكر وإذا به انقلب إلى حوض لا يمكن أن يستشم من نتن الروائح التي فيه. نفس الإنسان إخواني، علينا أن نزيل هذه الأكدار. شهر رمضان شهر تفريغ الحوض ثم إزالة الرواسب ثم نصب فيه ماء نقيا جديدا من العيون الصالحة لينتهي الشهر، وإذا الإنسان تحول إلى موجود آخر. إخواني، هذه الآية المعروفة تكتب على التقاويم في شهر رمضان، هل توقفنا في مضامينها؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أول هدف وآخر هدف، ولم تذكر الآية هدفا آخر، لعلكم ماذا؟ لعلكم تتقون. يعني التقوى، حالة التقوى مو حالة ملازمة للصيام، ما قال أنتم تتقون حتما، ما في هكذا ضمانة. شهر رمضان شهر التهيئة مو شهر ضمانة التقوى، شهر الإنسان إذا أراد أن يتقي الجو مهيئ، لعلكم تتقون، برجاء أن تتقون، في أمل أن تتقون، وإلا الأمل لا يساوي الواقع دائما. إذن إخواني أعزائي، مرة أخرى أقول، شهر مهيئ لأن تتكامل، لأن تترقى. الآن ماذا أعمل؟ الآن سيأتي في مطاول حديث ماذا نعمل. المهم أن نعلم أولا أن دخول شهر رمضان كدخولك الحمام، إنسان يدخل الحمام ويخرج لا يلمس صابونا، لا يلمس ليفا، لا يتقاطر عليه قطرة من الماء، هذا الإنسان دخل الحمام ولكن ما ثمرت دخوله. ولو خرج وحلف وأقسم بالله الأيمان المغلظة أنني استحميت ورائحة العرق على بدنه، نعلم أنه إنسان كاذب، دخل الحمام وخرج كما هو لم يتغير منه شيئا. ومن المعروف أن الذي يمر عليه الشهر الكريم ولا يغير من واقعه فإن الشياطين تنتقم منه منذ أول يوم من أيام من بعد الفراغ من شهر رمضان. أيدي الشياطين مغلولة صحيح، ولكن بعد الشهر تفتح هذه الأغلال لتنتقم من صاحبه. يقول الإمام السجاد صلوات الله عليه: السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب. رقت فيه القلوب، إخواني أعزائي، من لطف الله عز وجل بعباده لأنه يعلم واقع البشر، طبيعة الإنسان ظلوم جهول كثير الغفلة ميال إلى اللعب واللهو كما نقرأ في مناجات الإمام السجاد صلوات الله عليه، ولهذا جعل الشرافة والامتياز في بعض الأماكن وفي بعض الأزمنة، الأماكن مكة ومدينة والمشاهد المشرفة، والأزمان قمة الأزمان شهر رمضان وربيع شهر رمضان ليالي القدر المباركة. إذن من الحكمة أن يجعل الله سبحانه وتعالى محطة للعباد يعودون فيه إلى واقعهم. إخواني، إذا نظرنا إلى شهر رمضان بهذه النظرة وبهذه الكيفية يتغير انطباعنا عن هذا الشهر رأسا على عقب. اسمعوا لهذا الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: إن الجنة لتنجد وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان. يعني من رمضان الماضي تبدأ الجنة تزين، ومعنى ذلك أن الجنة مخلوقة في زماننا هذا أيضا على الخلاف الموجود بأن الجنة مخلوقة أو غير مخلوقة. يقول النبي كما روي عنه: الجنة تنجد وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان، فإذا كان أول ليلة من هبت ريح من تحت العرش. على كل حال إذان بالرحمة إلى أن يقول الله عز وجل: يا رضوان افتح أبواب الجنان، يا مالك اغلق أبواب جهنم عن الصائمين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا جبرائيل تتمة الحديث: اهبط إلى الأرض فصفد مردة الشياطين وغلهم بالأغلال، ثم اقذف بهم في لجج البحار حتى لا يفسدوا على أمة حبيبي صيامهم. ويقول الله عز وجل في كل ليلة من ليالي شهر رمضان 3 مرات: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. إذن إخواني، هذا هو موقع الشهر في روايات أهل البيت عليهم السلام وعن النبي صلى الله عليه وآله، وهذه بشارة لكم أنتم إذا كان أول ليلة من، إحنا إن شاء الله سنحيي ليلة الأولى بالدعاء والاستغفار، إذا كان أول ليلة من غفر الله لأمة الذنوب كلها سرها وعلانيتها. غفر الله الذنوب، والله عز وجل ماذا يريد بتعذيب عباده سوى الرحمة والمغفرة. وبمناسبة المغفرة إخواني، أنقل لكم الروايات الواردة في المغفرة في هذا الشهر الكريم من زوايا مختلفة. أولا: من فطر صائما كان له بذلك عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. من صام شهر رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إن شهر رمضان أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره إجابة. عليكم في شهر رمضان بكثرة الدعاء والاستغفار، وأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم. عن الرضا عليه السلام: من صلى ركعتين في هذا الشهر يتطوع بهما غفر الله له. من كف أذاه عن الناس غفر الله له. من حسن فيه خلقه غفر الله له. من كظم فيه غيظه غفر الله له. من تصدق في هذا الشهر بصدقة غفر الله له. ومن أحسن فيه إلى ما ملكت يمينه غفر الله له. ومن وصل فيه رحمه غفر الله له. وإذا كان أول ليلة من شهر رمضان غفر الله لمن شاء من الخلق، ومن انسلخ عنه شهر رمضان ولم يغفر فلا غفر الله له. إخواني، هكذا باب المغفرة مفتوح، ومن منا لم يذنب من رمضان إلى رمضان؟ 12 شهرا بلياليها وأيامها، كم من زلل القول، كم من زلل النظر، كم من الغيبة التي استمعناها ولم ندافع فيها عن المؤمنين، كم من فلتات القول، كم من هفوات اللسان، كم من ما تخونه الأعين وما تخفي الصدور. إخواني، معنى ذلك أن الإنسان يجب عليه، مو قضية مستحبة، يجب عليه أن يصفي هذه الحسابات مع رب العالمين ليخرج من هذا الشهر كما قلنا وقد أحرز الرتبتين معا، رتبة الرضوان ورتبة الغفران، وطوبى لمن خرج من هذا الشهر الكريم برتبة الرضوان قبل رتبة الغفران، خرج من هذا الشهر رضي الله عنهم ورضوا عنه. من الروايات التي تذكر في هذا اليوم آخر خطبة من النبي صلى الله عليه وآله في شهر شعبان، أذكر مستهل هذا الحديث وأنهي حديثي في هذا اليوم إن شاء الله. في الأسابيع القادمة أيضا نحاول أن نتعرف على معالم هذا الشهر الكريم. أول عبارة نسمعها من النبي صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله. وكأنه هو الذي يشتاق إلينا، كأن الشهر كأنه هو يشتاق إلينا وإن لم نشتق نحن إليه. أقبل عليك شئت أم أبيت، كنت غافلا أو ذاكرا، كنت مستعدا أو لاهيا، الشهر أقبل عليك. ولكن أقبل بماذا؟ بالجوع والعطش، بالفطور والسحور، جاءك بمعالم شهر رمضان المتعارفة في المطاعم وغير ذلك. أقبل عليكم بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي. إخواني، أدعو إخواني من اليوم أن يبرمجوا رمضانهم هذا. قلنا قبل قليل: ليكن هذا الشهر أفضل شهر رمضان مر عليك. المغبون، المغبون من تساوى يوماه، المغبون من تساوى شهراه، المقبول من تساوى رمضانه ورمضانه، المقبول من تساوى حجه وحجه. العمل الذي لا يؤثر من واقعك من واقعك شيئا، يعلم من ذلك أن هذا الأمر لم ينفذ إلى أعماق وجودك. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. حقيقة الأمر، نحن عندما نتصور عظمة رب العالمين وكرم رب العالمين وقدرة رب العالمين، ثم نتصور ضيافة رب العالمين، ضيافة من؟ ضيافة ملك الملوك، جبار السماوات والأرض، من خزائنه بين الكاف والنون. الملوك الأغنياء إذا استدعوا أحدا، إذا أضافوا إنسان، يبالغون في إكرامه، فكيف برب العزة والجلال؟ أنفاسكم فيه تسبيح. الأنفاس عبارة عن غازات سامة تتصاعد من الرئتين إلى الخارج، غاز قاتل إذا ركز وأدخل في جوف الإنسان. ولكن هذا النفس الذي فيه من الروائح ما يعلمه الصائمون، وهو عند الله أفضل من المسك، لأن هذه الرائحة إنما هو في سبيله. أنفاسكم فيه تسبيح. نومكم، النوم قتل للوقت، وما أرغب الصائمين في النوم حتى يمضي النهار، مع ذلك نومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. أو تعلمون هذه الآية الشريفة: وإذا سألك عبادي عني، أين موقع هذه الآية؟ موقعها في كتب عليكم الصيام. بعد آيات من هذه الآية المباركة تأتي الآية الكريمة: وإذا سألك عبادي عني. يعني في شهر رمضان هو هذا شهر السؤال: إذا سألك العباد عني فإني قريب. وهذا القرب مضاعف ومؤكد في هذه الأيام المباركة. فيقول النبي في ختام حديثه وختام حديثنا في هذه الفقرة: فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. وكما قلنا، برنامج المغفرة ينبغي أن يكون في هذه الأيام قبل أن يفاجئنا هذا الشهر المبارك. إخواني، في ختام الحديث هنالك بعض النقاط العملية لا بأس، بعضها فقهية وبعضها على كل حال تطبيقية، نذكرها إتماما للفائدة. بالنسبة إلى أول الشهر، نحن ليست عندنا مشكلة في أول شهر رمضان أن تصوم الشهر على أنه من شعبان إلى أن يثبت أنه من شهر رمضان، يعني الاستهلال ليس له ثمرة كبيرة في صحة الصيام. نعم، في معرفة أول الشهر ومراعاة آداب الشهر صحيح لا بد من الاستهلال، ولكن فقهيا إذا إنسان نوى أن يوم الأحد أو السبت أو الاثنين أنه من شهر شعبان لأنه لم يثبت صم للرؤية وأفطر للرؤية، فإذا نويت على أنه من شهر شعبان ثم تبين أنه من شهر رمضان يجزئ كذلك. أما الترديد في النية أن يا رب إذا من شعبان شعبان وإذا من شهر رمضان شهر رمضان، البعض يقول بأن هذه النية باطلة، لا تردد النية، إما أن تقول أنه من شهر شعبان أو بنية الأمر الواقعي المتوجه إليك، يا رب أنا أصوم كما تحب وترضى، يعني بالنية الأمر الواقع المتوجه. الآن هذه العبارة قد تكون عبارة شوية صعبة، انوي على أنه من شهر شعبان، فإذا ثبت أنه من شهر رمضان يكفيك الصيام ذلك اليوم. هذا بالنسبة إلى موضوع النية، ويكفي أن تنوي من أول الشهر صيام الشهر جميعا، ما يحتاج أنه في كل ليلة تنوي نية مستقلة، نية إجمالية لكل الشهر يكفي هذا المقدار من نية الشهر الكريم. قلنا في الليلة الأولى من شهر رمضان إن شاء الله يبدأ المجلس، وبعد المجلس احتراما لقدوم هذا الشهر وللروايات الواردة في أدعية واردة في تلك الليلة إن شاء الله نقرأها بعد المجلس في ذلك المسجد، عسى أن ما عليهم قضاء من شهر رمضان الفائت ولم يصم على حال تكاسل أو غير ذلك، فعليه فدية، يبادر في دفع الفدية قبل شهر رمضان على كل حال لتصفى حساباته مع رب العالمين. بالنسبة إلى صلاة المغرب، هنالك بعض الناس على كل حال بيوتهم قريبة من المساجد، فما المانع أن تصلي صلاة الجماعة في بيوت الله عز وجل؟ وأحنا طبعا في شهر رمضان نستعجل في صلاتنا، يعني الفارق مع صلاة البيت لعله مقدار كثير، فإذا على كل حال من بركات الشهر أن يلتزم الإنسان بصلاتي الفجر، إنسان مستيقظ للسحور يأتي إلى المساجد ليصلي، أمر جيد، وكذلك المغرب مع الإمكان. بالنسبة إلى صلاة الفجر، نحن نمسك عادة 10 دقائق 5 دقائق قبل أذان الفجر. هناك مسألة طرحت هذه السنة، أجل الالتفات وأن أطال الوقت لأن أغلب الإخوان عندنا صائمين ما وراهم غدا بسيطة. هناك مسألة استحدثت هذه السنة، بعض المراكز الفلكية أثبتت من عدة مصادر معتبرة أن الفجر الصادق هناك خطأ في تشخيص الفجر الصادق، يعني صار في رصد في المدينة المنورة في باقي البلاد، فيبدو هنالك حسب الظاهر شيء من الخلل في هذا المجال، فاحتياطا اخوان وان كان هذا يربك البعض، بالنسبه للامساك ما في مشكله طبق الاذان المتعارف في التقاويم الموجوده نمسك حتى الى 5 دقائق ما في مشكله، لانه لم نقطع بدخول الوقت يعني بدخول الفجر. صلاه الفجر على كل حال في شهر رمضان، وان شاء الله سوف نعلن اعلان رسمي عن هذا الموضوع اكثر، حدود 20 دقيقة بعد الأذان المتعارف نحاول أن نصلي في هذا الوقت، 20 دقيقة بعد أذان الفجر كما هو المتعارف في باقي المساجد. الآن الإقامة في الصلاة حتى في المساجد المتعارفة يكون بعد الأذان بهذا الوقت، وقلنا بأن هذه دراسة علمية أجريت بما يورث الإطمئنان، فإذا نحاول أن نؤخر الصلاة بهذا المقدار حتى نحرز الصلاة في وقتها. أما الإمساك كما قلنا على المتعارف 15 دقائق قبل الأذان لا بأس بذلك. هذا هم بالنسبة إلى هذا الموضوع. بالنسبة كلمة أخيرة بالنسبة إلى المحاضرة الأسبوعية، الندوة يبدو خطبة الجمعة ثم ندوة حوالي ساعة وساعة ونص، قد يوجب شيء من الإرباك والملل، فقلنا وجه جمع بين البرنامجين أن الأسئلة تعطى في خلال الأسبوع الآن إما لنا أو لأحد المهم تجمع الأسئلة. خطبة الجمعة تحط يعني تكون قسمين، القسم الأول خطبة الجمعة المتعارفة نصف ساعة والحدود مو أكثر إن شاء الله، والنصف الثاني إجابة على الأسئلة الموجودة. يعني خطبة الجمعة قسمين، وبالتالي في حوالي ساعة وأكثر نجمع بين خطبة الجمعة وبين بين حديث الجمعة مو خطبة الجمعة وبين الإجابة على الأسئلة. في أسئلة فورية بعضها مو مدروسة، بعضها يغلب عليه المزاح وما شابه ذلك، المهم حتى تكون الأسئلة منتقات بشكل جيد فقهيا تفسيريا عقائديا، نجيب على هذه التساؤلات في أثناء حديث الجمعة لتكون الأسئلة منتقات أكثر. ولهذا إذا في أسئلة فقهية وغير فقهية طوال الأسبوع أو حتى يوم الجمعة يعطى حتى نجيب عليها إن شاء الله في ضمن هذا البرنامج. هذا الأخبار العامة عن شهر رمضان المبارك، ومرة أخرى أقول كل عام وأنتم بخير، وعلينا أن نبرمج برامجنا من أول يوم، ختمة القرآن من أول يوم إن شاء الله. إذا الإنسان ما يبدأ بالختم من أول يوم، يوم الرابع والخامس قد لا يتوفق. برامجنا العبادية، صلاة الليل، هاي الألف ركعة، المجالس الحسينية، نحن السنة في يعني تشرفنا بزيارة سماحة الشيخ حسن الجنبي القطيفي، نستفيد من وجوده الشريف إن شاء الله في هذه الليالي المباركة. المهم وكذلك هذه المجالس، شتى المجالس في أي مكان، مجلس يفتح بذكر أبا عبد الله الحسين مجلس محترم مقدر ليكن صاحبه من البشر من يكن، هذا مجلس منتسب لسادتنا وقادتنا صلوات الله عليهم، لا فرق بين مجلس ومجلس. نحن ندعو إلى, إلى, إلى أن نملأ المجالس كلها بالحضور حتى يعيننا أيضا على أعمال ليالي القدر، نستعد لتلك الليالي المباركة. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين. اللهم صل على محمد وآله. نعم نعم، احنا في الفجر ماكو فرق بين المسجد وغير المسجد، احنا كلامنا ان هنالك تحقيقات فلكية تورث الاطمئنان، واعلم اشخاص الذين قاموا بهالتحقيقات يعني صار في نوع من التزكية ايضا من الجهات العلمائية، وبالتالي هذا الاحتياط مجاله قوي جدا. فاذا حتى في البيوت ايضا نؤخر نقرأ القرآن بعض الامور المستحبات الى ان يأتي هذا الوقت ونصلي صلاة الفجر ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا، وكلمة الكافرين هي السفلى. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا في شهرنا هذا لما تحب وترضى. اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شهر شعبان فمن الآن فاغفر لنا، وإن كنت قد رضيت عنا فازدد عنا رضا. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.